بسم الله والحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد. قال الفاظ العقود من 20 إلى 90 بادخال الايه كلها وردت في القران. نعم. ان يكن منكم 20 صابرون ووعدنا موسى 30 ليلة ياتيهون في الارض 40 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيطعام 60 مسكينا فاجلدوهم 80 جلدة وله 99 نعجة. نعم أحسنت، فدرعها 70 ذراعا. أحسنت، كلها واردة، هذه فائدة طيبة. ألفاظ العقود من 20 إلى 90 كلها في القرآن. 70 ذراعا، نعم تسلكوه ما شاء الله. قوله وشبه ذيني عاد، ما المقصود بهذا؟ وشبه ذيني، أحسنت، وشبه عامر ومذنب، أي فيما استجمع شروط السابقة المتقدمة. قوله به، الضمير يعود إلى جمع المذكر السالم، أي وألحق به 20 إلى آخر ذلك. الألفاظ التي ألحقت بجمع المذكر السالم إلى كم أقسام تنقسم؟ 4 أقسام. هات. اسم جمع، اسم جموع، لا واحد لها من لفظها، شرون وبابه وألو. اسم جموع لم تستوفي اسماء، نعم لا جموع تصحيح، لم تستوفي الشروط، عالمون وأهلون. نعم مسمى به من هذا الجمع، نعم زيدون، جموع تكسير جاءت على صورة جمع المذكر السالم. أحسنت، أراضون وسنون وبابه. الدرس القادم أو الدرس الماضي؟ تمام. كيف الدرس القادم هذا؟ هات. ما هو سمع فيها في هذه الألفاظ التي ذكرت؟ لا، في هذا الذي سمع، في هذه التي ذكرناها أن جمعت هذا الجمع، لأنه في الأصل صفات على وزن أفعل في الأصل، ثم صارت علاما، وإلى الأصل أسماء علام الأجناس لا تجمع، وإنما يجمع العلم الشخصي، أما علم الجنس لا يجمع. حسنته، وجمع هذه أجمع أجمعون لما سمعته. قال هل تنصح كتاب جامع الدروس العربية لمصطفى الغلاييني؟ كتاب طيب مفيد، كتاب جدا فيه فائدة وأسلوب جميل عصري في تقريب الله، وأيضا القاعدة الأساسية من الكتب المفيدة، بعد الأساسية ننصح بشرائه، كتاب مفيد جدا، وهو أخذه من ابن عقيل وأوضح المسالك والأشموني. مصادر هذه الكتب 3، وكتاب أيضا كذلك النحو الوافي مع خنا في الأمثلة لعباس حسن، النحو الوافي كتاب جميل، لكن ينتبه من أمثلة هذا الرجل، هو مريض، بين عليه مريض جدا في الأمثلة، قومي وعربي بس حسن، كتاب قوي جدا، والرجل له بحوث نفيسة في اللغة العربية، فهو من أصحاب المجمع اللغوي المصري، قوي جدا جدا هذا عباس حسن، ولكن الله المستعان، لأنه ما تربى على أيدي زكية، الله أعلم. كيف؟ كثير من الأمثلة، بعض الإخوة تتبع بعضا منها، وجد عنده خنأ في الأمثلة العقيدة، أما هذا الله أعلم، يمكن من الأشاعرة أو بعيد. طيب

كسنين يوسف شاهدنا الأزل فيه حتى على هذا كسنين يوسف الثاني. لكن في الأول ما فيه شاهد على اللغة المشهورة اللهم اجعلها عليهم سنين على اللغة المشهورة منصوب على نصب الياء، لكن شاهد فيه كسنين يوسف جاء على هذه اللغة الغير مشهورة يكون مجرور على مجره الكسرة الثاني. وعلى هذه الرواية التي ذكر ابن عقيل التي الله أعلم إنه يكون أيضا شاهد به سنينا وفي سنيني. فمن يعرف هذا الحديث الآن اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف فضل يا عبد الله. نعم اللهم منادى بحرف نداء محذوف عوض عنه الميم اجعلها فعل أمر لها مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت عليه متعلق بجعلها. سنينا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره جاء على اللغة غير المشهورة سند. كسنيني كاف حرف جر نعم مفعول ثاني لجعلها. وسنين جار ومجرور كاف حرف جر وسنيني مجرور بالكاف على مجر الكسر الظاهر على آخره والسنين مضاف ويوسف مضاف إليه. والشاهد أحسنت سنينا وسنين جاء على غير اللغة المشهورة وهذه لغة غير مضطردة وإنما يتوقف عند المسموع فقط خلافا للفراء وغيره لا متعلق بجعلها جعلها. فعل دعاء نعم أحسنت الأولى أن يقال فعل دعاء اللهم اجعلها عليهم فعل دعاء تأدبا وإلا من حيث اللفظ فقط قلنا فعل أمر من حيث اللفظ وأما معناه فهو الدعاء. قال في إحدى الروايتين فمن وجد هذه الرواية يخبرنا بنصب سنينا الأول حقق وهم دقق حقق ما هو مدقق رواه البخاري نعرف أنه رواه البخاري بس بهذه الرواية ما هو بهذه الرواية تمام رواه البخاري لكن بهذه الرواية ماشي ما في هذه الرواية ما في بهذه الرواية لا في البخاري لا في مسلم. قال ومثل قول الشاعر دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردا. آمن يا أخوان سليمان عنده دعاني من نجد تركاني من نجد تعب في نجد مسكين عندهم جفاء أهل نجد نعم فعل أمر تركاني من نجد يعني حصل له جدب قالوا فيها حصل له جدب وتعب في نجد فترك نجدا قال اتركاني من نجد ما تذكراني نجدي أبدا قد حصلني فيها ما حصل. تفضل نعم فعل أمر والنون لقاي والياء مفعول به والألف فاعل حسنت الألف فاعل على أنه المخاطب اثنان وبعضهم قال المخاطب واحد لكن العرب تصنع هذا. طيب من نجد جار ومجرور احسنته متعلق بالفعل فإن سنينه ايش الفاء هذه دعاني من نجد لماذا فإن سنينه ما هي هذا الفاء عندك الصومالي ذاك تفضل أحسن تعليلية أحسن ده تعليلية لأن سنينه لعبنا به شيبا أتعبنه. طيب تعليلية أحسنت واصل يا سليمان. سنين اسمها منصوب علامة وصل الفتحة الظاهرة على آخره على هذه اللغة غير المشهورة وسنين مضاف لها مضاف إليه لعبنا بنا شيبا لعبنا فعل وفاعل وبنا متعلق بلعبنا، هذه نون النسوة. شيبا حال، احسنت. وشيبننا مردا، كذلك مردا حال. فجملة لعبنا خبر. إن الشاهد فيها في البيت هذا سنينا أعرب بالحركات، وهذه لغة من لغات العرب لكنها قليلة. قال الشاهد فيه إجراء السنين مجرى الحين في الإعراب بالحركات وإلزام النون مع الإضافة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.